أن بشير بن سعد حدث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بأحاديث، فقال له في حديث منها أعف فأعاد. ثم قال له بشير بن سعد يا ابن عباس لا أدري أرميت أحاديث كلها إلا هذا أم أنكرت أحاديث كلها إلا هذا؟ فقال ابن عباس إن الناس كانوا إذا سمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارهم، فلما ركب الناس السعد والذليل زهدوا أو بهذا المعنى في ذلك. نعم، وهكذا محمد بن سيرين يقول ما كان الناس يسألون عن الرجال حتى حدثت الفتنة. فقلنا بينوا لنا رجالكم لنعرف صاحب البدعة من صاحب السنة أو بهذا المعنى. نعم، إن العلماء كما سمعتم أجمعوا على ترعية الجرح والتعديل، وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فكان شعبة بن الحجاج يقول لبعض أصحابه هلم بمعدنا نغتب في الله. نعم، وقال بعضهم للإمام أحمد بن حنبل وقد تكلم في بعض الرجال لا تغتب الرجل أو بهذا المعنى، فقال إنه الدين. وقال إذا سكت وسكت فلان وفلان وفلان فمن يبين أمر المهم، وعلماؤنا محتاجون إلى ذلك. فقد ظهر في المجتمع المسلم في زمنهم من يروي الأحاديث الباطلة، مثل محمد بن شجاع التيجي يقول إن الله أجرى فرسا حتى إذا عرق الفرس خلق نفسه منها ليفتح في الدين الخبيث محمد بن شجاع. ونجد محمد بن سعيد المصنوف لا نبي بعده إلا أن يشاء الله ليحوزها إلى بدعاته. ومثل صعب الرافضة يروي مثل حديث علي خير البشر من أبى فقد كفر، يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية موضوع قبطح الله رافضيا وضع. ونزل حديث أن قتل علي بن أبي طالب عمر بن عبد فأذن عبادة الثقلين، قال الحافظ الذهبي بعد أن ذكره الحافظ المستدرك موضوع قبطح الله رافضيا وضع. نعم، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له عبارات لطيفة مضحكة، يقول من روى عن البيان

أنت تقول إنني سني أقول ما عرفت السنية ولا عرفت السلفية، لا هو ولا عبد الرحمن عبد الخالق، السلفية والسنية منهما بريئتان، والله المستعان. نعم أجد أن كثيرا من الناس لما كانوا مجروحين هم كانوا مجروحين يقولون لا بد أن تذكر الفضائل وماذا والمساوين. هذا في من يا أخواننا؟ في رجل قابل كل شيء من البدعة، في رجل عابد تحدث بأحاديث ضعيفة وموضوعة من دون دست، تذكر هذا وهذا. أحب أن تقف على ميزان الاعتدال، على ميزان الاعتدال لترى ما عليه علماؤنا المتقدمون. من لا يبغون ولا يتركون شيئا، ومنهم أيضا الجرح إذا كان الرجل متماسكا ويخطئ في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا ذكروا هذا وهذا. ولما كان القوم مجروحون يدافعون، نعم، ولا تجرح ولا تتكلم، لا تتكلم في جمال الدين الأفغاني، ولا تتكلم في محمد عبده المصري، ولا تتكلم في محمد رشيد رضا، ولا تتكلم في شنكوه، ولا تتكلم في ماذا محمد الغزالي. أتاني مجموعة من الإخوان المشركين وقد أخرج محمد الغزالي كتابه السنة بين أهل الفقه والحديث، فقالوا نريد أن تبدح في الكتاب لا تبدح في الرجل. أقول لهم كأبدح في الخبير، أما أنني أقول كتاب السنة كتاب ضلال ومحمد الغزالي رجل قابل داعية كبير، نعم داعية كبير ولكن إلى الضلال. نعم فكتبه كتبه كأنها مجلات، أنا أمدح في الكتاب وبعد أسبوع يحتاج يخرج كتابا آخر، أحتاج أمدح في ذلك الكتاب ثم بعد ذلك يخرج كتابا آخر، وأحتاج أن أمدح في ذلك الكتاب وهكذا. لا يا إخوان، مثل هؤلاء الزائغين وحسن الترابي، وما أدراك ما حسن الترابي، سرب الله وجهه فيه التراب وما نصرف إلى الله. ماذا هو الذي يقول الاختلاط لا بأس به؟ هو الذي يقول إن صحيح البخاري يحتاج إلى نظر فيه؟ لا نعم، صحيح أخرجه البخاري وصححه الترابي، أولا يا أخوان ما أبخص وما يستحيون، ما يستحيون بالصحيح يا أخوان، والله المستعان. المهم ماذا يا إخوان؟ فمثل هؤلاء أصراخ الاعتزال وأصراخ العلمنة ينبغي أن تحذر منهم ومن كتبهم، كما حذر الإمام أحمد من الحسين الكرافيسي ومن كتب الحسين الكرافيسي. نعم، وكما حذر أيضا غيره. الإمام الذهبي يقول في ميزان الاعتدال، يقول لك عبارات الإمام الذهبي، يقول وطن ونار حسن البنا الذي يدعو إلى التقريب بين أهل السنة وبين الشيعة. هكذا يا إخواننا، ولا

أن تأخذ من أموال الأغنياء وترده على الفقراء حتى يكبر الشعب كله وتعاوض الأغنياء فيما هو أدى عليهم. كلام متناقض. ثم إذا كان أحبت تأتي الفقراء ليش تأخذ من أموال الأغنياء ثم تعطي الأغنياء؟ المهم ماذا يا إخوان؟ دعوة. المهم الدعوة يهمهم أن يكون معهم، أن يكون الشخص معهم حتى في حال التصويتات لو كانت الحمير تصوت وتقبل لأتوا بمجموعة من الحمير تصوت. لماذا؟ لمن أجل أن تمثل أنفسها في مجلس النواب. والله يعني ماذا يا إخوان؟ وهكذا بارك الله فيكم. سيد قطب لأخينا الفاضل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كتابه هين بيان أخطأ كتبه، وماذا يعني كذلك أيضا الأخ عبد الله محمد دويش رحمه الله تعالى المولد العرب الزلال هين أخطأ الزلال، وهكذا غيره من الكتب يقولون يحمل فيه على عثمان. وقد أعطيناها بعض إخواننا بصنعاء يصوروها، وإن شاء الله نرسل لها، لأننا كنا نظن ما يعني نتمكن من قراءتها، والله المستعان. فالمهم لا ينبغي أن تشغلنا هذه الكتب عن كتب العلماء المتقدمين. الفرق بين تفسير ابن كثير والظلال كما بين السماء والأرض. بعض الإخوان المفلسين في المدينة عند أن كنا فيها يقول أنا لو استشار النشاط أشير عليه بالظلال، مسكين له منظومة طيبة في التوحيد، له منظومة طيبة في التوحيد، لكن الحزبية مساقة. نعم تجدون بعض الناس كان مستقيما ويدعو إلى التوحيد، فإذا تأثر بالحزبية مات التآليف، ما بقي تآليف وما بقي إلا مجالس سرية. وهكذا يا إخواننا الحرص على ماذا؟ الحرص على الجمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يهمهم أن الناس يكونون معهم، صلوا وإلا فلا صلوا. نعم يا أخوان، ما يعني ليس أنا أسألكم الذي فيه أحد الذي فيه شخص يقول والله إنك تبالغ، أسألكم هل قد أرسلوا واحدا إلى الذين صوتوا معهم من هؤلاء البدو؟ أم نريد أن تصوت التجمع اليمني ويقتل؟ مثل ذلك الشاب الذي التقيت به ويقول صراط الذين أنعمت عليهم يهدنا الصراط المستقيم. أنا أنت أنا كنت أتوقع أن يكون في الحزب الاشتراكي، والله كنت أتوقع هذا. أنت من أنت مسجل مع هذه الأحزاب؟ قال والله ما أدري، بس شيخنا أسألنا بقطايف من التجمع اليمني للإصلاح. فهل أرسلوا لمثل ذلك البدوي من يعلمه دينه؟ من يعلمه دينه؟ نعم. ومن يعلمه كيف يصلي؟ المسألة يا إخوان مسألة تجميع، لا يبالون لا يبالون إلا ماذا؟ أن يكون الشخص معهم. السؤال الخامس يا شيخ، ما هو الحكم الشرعي في إطلاق كلمة شهيد على بعض الأشخاص خصوصا مثلا أن يقال الشهيد الإمام فلان والشهيد فلان مع بيان الأدلة على ذلك؟ جزاكم الله خير. الإمام البخاري في كتاب الجهاد قال باب لا يقال فلان شهيد،